جزا الله سماحة الشيخ على ما أفاد في هذا التعليق المبارك. أيها الأحبة، ندعوكم في الأسبوع القادم في يوم الخميس بعد صلاة المغرب في هذا الجامع إلى محاضرة بعنوان العنف وعوامله وأسبابه في اليوم الموافق. العنف وعوامله وأسبابه، صاحب فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن غانم السدلان، في الثاني من شهر شعبان في مثل هذه الليلة الأسبوع القادم إن شاء الله. كذلك تدعوكم إدارة شؤون الدعوة والإرشاد فرع الوزارة في منطقة الرياض إلى محاضرة بعنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثره في المجتمع لصاحب فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الفريان، وذلك في جامع الأمير عبد الله بن محمد بسوق الخضار بعتيقة ليلة الليل بعد صلاة المغرب من يوم الجمعة الموافق 25 من هذا الشهر. فنهيب الأحبة الحرص على هذه المحاضرات والندوات النافعة. سماحة الشيخ، يقول السائل: إذا أنكرت منكرا في منزل ولم ينتهي صاحب المنكر، هل يجوز لي الجلوس معهم أفيدونا أفادكم الله؟ إذا أنكرت المنكر فلا تجلس معهم، إن أزالوه فاجلس معهم، وإن أبوا فلا تجلس معهم. يقول الله جل وعلا: وإذا رأيتني يخوضون في آيات فاعلمهم حتى يخوضوا في حديث إنكم إذا مثلهم. ويقول: فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، لكن تنكر عليهم تنصحهم وتوجههم إلى الخير إن استجابوا لك وتركوا المنكر، وإلا فغادر، لكن لا تجلس معهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.